بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، إخوتي الكرام، ما كان لي لأن أقف هذا الموقف بدل الشيخ الجليل الشيخ وليد لولا أنه ألح علي وألزمني بذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياه وإياكم في رحمته، وأن يوفقنا لأن نجمع هذه الجالية على كلمة واحدة، على كلمة سواء. إخوتي في الله، الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا ليكون لنا منهاجا في الحياة، نتأدب بأدب الله ونستقيم بأمر الله، وإذا ما أردنا أن نسلك سبيلا في الحياة فلا بد أن يكون السبيل المختار من قبل الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والله حينما يخاطب في كتابه بمسمى الإيمان إنما يخاطب أهل الإيمان بمقتضى العقد بينهم وبين الله. هناك خطاب في القرآن يأتي عاما لكل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو خطاب عام، لكن حينما يخصص لأهل الإيمان إنما هو بمقتضى الإيمان، بمقتضى العقد بين المؤمن وبين الله. إذا ما أعطينا الولاء والعقد لله ألزمنا الله بكل خطاب وألزمنا الله بكل وجهة، وإذا ما خرجنا عن ذلك فإنما خرجنا عن مقتضى العقد بيننا وبين الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا كان المشرع هو الله والمبلغ عن الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، فمن نحن حتى نتقدم على الله ونتقدم على رسول الله؟ بل العلماء قالوا حتى الفكرة التي تجول في خاطرك إذا كانت مخالفة لله ورسوله فأبعدها حتى لا تقع في ظلال أو طائلة هذا الخطاب. ومن هنا نجد أنفسنا أن حياتنا وأن خطانا لا بد أن تحكم بشرع الله ولا بد أن تحكم بأوامر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إذن التقوى هي أساس في أن نكون وقافين عند حدود الله ووقافين عند أمر الله تبارك وتعالى. واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ليس هناك من صوت فوق الحق الذي جاء من عند الله، وليس هناك من صوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وكل الأصوات التي نسمعها سواء في الإعلام وفي غير الإعلام كلها إن علت فوق صوت النبي وفوق شرع الله إنما هي أصوات باطلة. ولهذا إخوتي، أحد الصحابة اسمه ثابت بن قيس كان يرتفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت هذه الآية وجد في نفسه أمرا عظيما: كيف بي وأنا صاحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحبط عملي ومن يحبط عمله؟ أين مآله؟ أين طريقه؟ أين نهايته؟ ولهذا ذهب إلى بيته ودخل البيت، وهذه في الرواية الصحيحة، واعتكف بالبيت وكان يبكي في كثير من الأوقات: كيف أنا من أهل النار؟ بالله عليكم يا أخوان، أوجدتم مثل هذا التلاحم بين المعاني القرآنية وبين معطيات الإيمان عند جيل الصحابة رضي الله عنهم، آية واحدة يجعلها ميزانا يحكم على نفسه حتى في آخرته. بالله عليكم، كم قرأنا القرآن وكم نظرنا إلى أحكام الله في كتابه؟ ما هي المشاعر التي حركت فينا الخطى نحو تلبية أمر الله ونحو استلهام أوامر الله تبارك وتعالى؟ ثابت بن قيس ذهب ودخل البيت وأخذ يبكي وغاب فترة طويلة، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصحابة أين ثابت؟ فقالوا يا رسول الله لا نعلم أمره. أحد الصحابة قال إذن لي أن أذهب وأتيك بخبره. فلما ذهب إليه وجده باكيا، ما بك يا ثابت؟ قال كنت أرفع صوتي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت الآية أحسست بأن عملي قد حبط فأنا من أهل النار. يا سبحان الله. فرجع الرجل اجتهاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى ثابت وأتوني به. فلما ذهبوا وأتوا بثابت وهو خائف، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ثابت بل أنت من أهل الجنة، بل أنت من أهل الجنة. فقال الصحابة كنا نجلس ونمشي ومعنا ثابت ونحن في فرحة شديدة أننا أحسسنا أن رجل من أهل الجنة بيننا يمشي معنا يجلس معنا. هذه المشاعر العجيبة في جيل الصحابة. فقال يا ثابت عش حميدا، ستعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. سبحان الله. قال ثابت رضيت ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يوم اليمامة وتذكر ثابت بشرى النبي عليه الصلاة والسلام ولبس الكفن ونزل يقاتل وقتل شهيدا في يوم اليمامة، وتحقق وعد النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هذه منحة ربانية. بالله يا أخوان، ليس هناك أعلى ولا أجل من منحة الربانية أن الله يحبب الإيمان إلى قلوبنا. إخواني، هذه مسألة ليست مسألة سهلة. أحد الصالحين يقول جاهدت نفسي على الصلاة ما يبلغ من 20 عام حتى طابت نفسي بها وأحسست براحة عند إقامتها. فلما ربنا يعطيك هذه المنحة بوجود رسول الله، أما هذه المنحة بعدم وجود النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون. لا يحبب إلينا الإيمان ونحن لا نحكم شرع الله، لا يحبب إلينا الإيمان ونحن لا نستذكر سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يحبب إلينا الإيمان ونحن لا نسر خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أيام الصحابة كان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي يوم هذا فينا شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش حياتنا. بالله عليك، وأنت تصلي تتذكر كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تتصدق تتذكر كيف أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تتصدق، وحتى في بيتك ما ترك لك أمرا في الحياة إلا وعلمك حتى دخول الحمام. ففي كل خطى تخطوها إنما أنت بصحبة رسول الله حينما تقوم بصحبة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة استشعروا ذلك. فلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، امرأة في المدينة المنورة اشتد بكاؤها وطال حزنها، ومضت عليها أيام طويلة وهي ما فتئت تبكي وتنحب. فذهب إليها بعض الصحابة وقالوا لها يا فلانة كفي عن ذلك، الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، الموت كل نفس ذائقة الموت، الموت حق على الأنبياء وعلى الرسل. قالت والله أشد ما أحزنني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل انقطع عن الأرض، أن الوحي توقف بعد رسول الله. الصحابة كانوا يعيشون الأزمات، فينزل القرآن ليرفع الحرج عن أصحاب رسول الله، يعيشون المصائب فينزل القرآن يوجه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعيشون الأخطاء فيأتي المنهج الإلهي ليوجه أمة محمد نحو الأصوب ونحو الأعلى. القرآن يأتيهم كمنقذ حينما يجدون أنفسهم قد انتكسوا في أي موطن، يأتي القرآن ويتنزل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالقرآن يجعل الإيمان هو المحرك الأساس نحو المعالي، ومن هنا نجد المؤمن حينما يكون في دائرة الإيمان لا يغالي عند التعالي ولا يسرف عند الهبوط، وإنما يعيش في مستوى واحد، المستوى الإيمان الذي يجعل أمة محمد في علو، ولن تنتكس أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام القرآن هو القائد والنبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه والله هو الراعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، إخوتي في الله، في سورة الحجرات نجد آداب عجيبة توجه هذه الأمة. وسميت الحجرات، وتعلمون أن الحادثة أولئك النفر الذين جاءوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر، الله يعتذر لرسوله حتى يخفف عنه الإحساس الذي ينتابه حينما يجد أمة يرتفع صوتها على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أننا صبرنا حتى يخرج إلينا شرع الله لكان خيرا لنا، ولو أننا صبرنا حتى تبلغنا أحكام الله لكان خيرا لنا، ولو أننا صبرنا حتى نقتفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لكان خيرا لنا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا إخواني، إذا كثر اللغط في الجالية فينبغي أن نعتصم بكتاب الله وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل خلاف في الجالية إنما هو العش الأنسب للشياطين، والشيطان يريد أن يفرق أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله أراد لنا أن نعتصم بحبله المتين. ولهذا إخوتي في الله، لا نظلم أنفسنا ولا نظلم مشايخنا ولا نظلم أمتنا، يجب أن نكون طرف خير في كل قضية، في كل خلاف، سواء بين الزوجين أو بين الأحباب أو بين الجماعات. هذه الأمة تلتحم بالله. يا أخوان، أنا أشد فرحا حينما رأيت أن الجماعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى اختبرها لأن تكون في صف أما الكفر وإما الإيمان، فلا مجال للاختلاف. وفي مصر اجتمعت الجماعات كلها في ميدان واحد، فأصبحت في مصر بدل ما يقال جماعة الإخوان وجماعة السلفية وجماعة التبليغ، لا، الآن يقال أمة محمد جماعة المسلمين. وثقوا بالله يا أخوان، ما جرى في مصر أنا أستبشر في خير، أن الأحداث مهما كانت يا أخوان لا بد أن نعيش آثار الماضي وأن نعالج آثار الماضي، لكن الخير كبير يا أخوان، أن نجد سقوط الظالمين وظهور المصلحين على الساحة مهما طال الطريق. فثقوا بالله، طريق الحق طويل. ما كان لنا أن نبتلى كما ابتلي نوح عليه السلام أن عاش في قومه المدة الطويلة 950 سنة. إحنا الآن يا أخوان في بدايات الأمر، ولا نستعجل الأمور. والله يا أخوان البارحة رأيت مشهد وأنا أتابع في اليوتيوب، أسأل الله أن يتوب علينا، ونتابع في اليوتيوب، رأيت مشهد عجيب يا سبحان الله. والله يا أخوان رأيت شيخ الخطيب الأزهر يخطب ويذكر بعدل عمر بن الخطاب ويذكر كذا، وأرى محمد مرسي، أسأل الله أن يحفظه وأسأل الله أن يرعاه. بالله يا أخوان كان يستمع ويبكي بكاء عجيب وينحب. بالله عليكم بحياتكم شفتوا حاكم إسلام الخيشح؟ بحياتكم شفتوا حاكم إسلام يستمع للحق؟ ما شفت يا أخوان. أقول لعل هذه القطرات من الدموع إذا سقطت من الحاكم إنما ينزل معها رحمات الله. إخواني، المنذر بن سعيد البلوطي اشتد أمره مع الناصر لدين الله في بلاد الأندلس. المنذر بن سعيد من العلماء الأجلاء، من العلماء العظماء. صار خلاف بينه وبين الخليفة، قال أن الخليفة ابتعد عن شرع الله، ابتعد عن منهج الله، أن الخليفة أضاع أموال الأمة فجفاه. وسبحان الله يا أخوان، أصاب البلاد قحط وأصابهم يعني سبحان الله الفقر الكبير. فأتوا إلى المنذر لنستسقي، قال لا، إنما هي سيئة الحاكم منعت الخير. حتى ذكر الأمة لابد أن يصحى الرأس. قال فاذهبوا إليه وانظروا حاله، ما أراد أن يخرج. فذهبوا إلى الناصر لدين الله، وجدوه قد جلس على الأرض في غرفة نائية عن القصر وبهرجه، ووجدوه يصلي ويدعو ويبكي. فنظروا إلى دموعه وقد نزلت وخضبت لحيته، فرجعوا إلى المنذر بن سعيد وقالوا وجدناه بهذه الأيهة، وصفوها له. فقال أبشروا، سينزل الخير من عند الله وستمطر بلا استسقاء إن شاء الله. قالوا كيف عرفت ذلك؟ قال والله إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. بالله يا أخوان، أن الأيام القادمة إن شاء الله تبشر بخير. صوت الإسلام على، وسيعلو بعده إن شاء الله منهج الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال هذا الصوت الآن نسمعه في الإعلام، ما كنا نسمع صوت الشيوعيين وصوت الكذا وصوت الكذا وصوت الفسق وصوت. اليوم يا أخوان حتى في المحطات الصوت الإسلامي على يا أخوان، وثقوا بالله إذا على صوت الإسلام سيعلو إن شاء الله منهج الإسلام وسيعلو حكم الله سبحانه وتعالى، والخير كثير وهو قادم. إذن إخواني، لا بد أن نكون طرف إصلاح لا طرف إفساد، أن نكون طرف معادلة لا طرف حي وميل. لا، وأعجبني في ذلك الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. سفيان الثوري كان البعض يتهمه بالتشيع لأنه كان يقدم علي بن أبي طالب على سيدنا عثمان رضي الله عنه فقط، إنما كان إماما جليلا وعالما عظيما. سفيان الثوري كان قيل عنه إذا ذهب إلى بلاد الشام، في بلاد الشام كان ينتقدون علي على المنابر رضي الله عنه، في بلاد الشام كان إذا ذهب إلى بلاد الشام أكثر من ذكر محاسن علي بن أبي طالب، وإذا ذهب إلى الكوفة كان يكثر من ذكر محاسن معاوية بن أبي سفيان. فكان كالطبيب الحاذق يضع الدواء في موطن الداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أمرنا وأن يجمع كلمتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قلب رجل واحد، على إيمان أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون جامعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في مصر، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن ينصر إخواننا في الصومال وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، ونقول اللهم اجعلنا في الأرض التي ترضى فيها عنا، اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا. جزاكم الله خير، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.